أو الزوجة أو الأسرة، مع أن قصة عمر نحن رجعنا إلى عدوة النفقة أن المرأة لها مسؤولية، مع أن عمر أمرهم أن يطلقوا ويطلقوا أن يطلقوا. نعم. متى نقول مثلا للمرأة تقول الفسخ أو الطلاق؟ إذا طالبت. الفسخ والطلاق ما بينهم فرق، المقصود الفراق، لكن إن وقع بلفظ الطلاق حسب من الطلاق، وإذا وقع بلفظ الفسخ لم يحسب من الطلاق. الفسخ إذا فات مقصود بما شرط أو وجد عيب نفوس المقصود لا، بس المرأة ما يمكن تطلق إذا كان عيب في الزوج ما في. نعم. يعني ورد في مبدأ بمن تعول. نعم. أمك وأباك وأخاك وما أدراك. نعم. أولى مبدأ بمن تعول هذا مجمل. نعم. تفسيره أمك وأباك. نعم. يرد عليه ابن الزوجة. نعم. هذا هذه لعل الرسول يعرف ان هذا الرجل ما عنده ابن ولا زوج. نعم. نعم. نعم. ليش؟ يعني أبو هريرة اقرأ الحديث، اقرأ الحديث. ها؟ أين؟ الشيخ قال عندي دينار، ثم قال بعد قال طعام قال عندي آخر. هل مقصود عندي دينار يعني ما عنده غير دينار بعدين يعني هل يدخل من باب الكذب أو يعني استفهام اللي قال عيب كان عندي ثاني دينار ثم الحمد؟ لا مو كذب، هذا صادق. لكن أراد أن يأخذ الجواب من الرسول عليه الصلاة والسلام مرتبا. يعني لا يقول يعني قال هذا يريد الاستفهام يعني لقد عندي ثاني دينار قبل الحكم وعندي بعد دينار. لا لا لا، الأصل أنه حقيقة لا تقدير. نعم سليم. الله عنك. قيل أن أعظم الحقوق على المرأة حق الزوج، والرسول صلى الله عليه وسلم كرر على بدء على السائل ثلاث مرات أن حق الناس بالبر، والذي تقول العكس حق الزوج على الزوجة أعظم من حق أبيها عليها. أمها زوجة أقدم لا زوج أقدم، لكن الزوج ما تجب نفقته عليها، إنما بالسلطة والإمرة الزوج أقدم. قال جعفر هي بنت عمي وخالتها. نعم. لا يكون لأنه اجتمع فيها يعني حتان. لا الرسول قال الخالة في منزلة الأم الأم، فبين أن المرجح هو الخالة دون القرابة. سيأتينا حديث إن شاء الله تعالى. نعم. ما يضر لأن كلهم فضله عمن يملك هذا فضله، والممنوع إذا كان عمدة. نعم. هل اشتراط عدم زواج الحاضر على الإطلاق؟ يعني لو كان زوج الأم مثلاً كان يعلم منه أنه ما يضر هذا الأم، هل تسقط بذلك الحضانة؟ هو لابد من الشروط، شروط الحاضن لابد منها إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم لأن ما مدينا الآن. طيب. نعم. الحديث الثاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت،